السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 12 من شهر شعبان لعام 45 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من قول الإمام المجد في كتاب المناسك من كتابه المنتقى، قال: باب تفضيل مكة على سائر البلاد. عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحجورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني خرجت منك ما خرجت. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عبد الله ابن عدي ابن الحمراء رضي الله عنه أخبره بهذا الخبر. وهذا الخبر إسناده صحيح، وهو عند الترمذي وابن ماجه من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي. ورواه أحمد من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، ومن طريق صالح بن كيسان المدني عن الزهري كما تقدم، عن أبي سلمة عبد الرحمن أخبره أن عبد الله بن عدي. الحديث وهذا الخبر جاء من هذا الطريق، وهو المحفوظ عن الزهري رحمه الله برواية أئمة من أصحابه الكبار: عقيل بن خالد وصالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة، وخالفهم معمر فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذا عند الإمام أحمد رواه الإمام أحمد، وكذلك رواه محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني خالف الزهري عند أبي يعلى. وهذان الطريقان أو هاتان الروايتان من طريق معمر بن راشد ومن طريق محمد بن عمرو فيها وهم، أو وقد وهم هذان، وقد نص على وهم معمر أبو حاتم الرازي رحمه الله، فقال إنه وهم في هذا، ومعمر فيه كلام معروف. وهذا بين، خاصة حين يتوارد هؤلاء الأئمة الحفار عن الزهري فيرونه من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء، وأن الحديث معروف من طريق عبد الله بن عدي ومشهور، ولهذا حكموا بالوهم عليهم. وأيضا وأقر هذا أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله. والخبر أيضا جاء أيضا من طريق آخر سيذكره رحمه الله من حديث ابن عباس، لكن بلفظ آخر. وهذا الخبر فيه دلالة لما بوب له رحمه الله من تفضيل مكة على سائر البلاد، وكذلك الحديث الذي بعده عن ابن عباس، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه. وهذا الخبر ظاهر إسناده من طريق الفضيل بن سليمان، والفضيل بن سليمان هو النميري، وقد روى له البخاري رحمه الله، لكن لم يعتمده البخاري، إنما انتقى من حديثه. وبالنظر في ترجمته في التهذيب يتبين أن الحفاظ أطبقوا على تضعيفه ولم يقوه إلا ابن حبان، فإنه ذكره في الثقات، والحافظ بن حجر قال له خطأ كثير، والأظهر أن يقال له خطأ كثير، والمعنى أنه على هذه قال له خطأ كثير، المعنى أنه يعتبر به، فلو كان خطأه أكثر من صوابه فلا يعتبر به لغلبة الوهم عليه. وكما تقدم في ترجمته أنهم ضعفوه، بل بعضهم قال ليس بثقة كابن معين، يحيى معين رحمه، قال إنه ليس بثقة، وهذا أبلغ في الطعن فيه. لكن البخاري رحمه الله قد انتقى من حديثه، وليس المعنى أن جميع رواياته مردودة ولا تصح، لأن هذه الطريقة التي يسلكها البخاري رحمه الله وكذلك مسلم هي طريقة الانتقاء من أحاديث الضعفاء، وطريقة الاجتناب من أحاديث الثقات في أحاديثهم التي وهموا فيها. فالثقة يروي له ويعتمده، ولكن يجتنب من حديثه ما أخطأ فيه، والضعيف لا يعتمده إنما ينتقي من حديثه. المعنى أن الأصل في حديثه الضعف، والثقة الأصل في حديثه السلام هو القبول، فلهذا كان الأصل قبول حديث الثقة، إلا إذا علم أنه أخطأ في حديث فإنه اجتنب. والضعيف الأصل في حديث الرد، إلا ما علم أنه حفظه فإنه يقبل. وهذه طريقة أئمة الحديث، أئمة الحديث وأئمة العلل، هذه طريقتهم، وهي طريقة الانتقاء والنظر، وقد نبه عليها العلماء، ومن أشار إلى هذا حافظ حجر، وقبله الحافظ ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن القيم رحمه الله، وأشار إلى شيء من هذا في كتابه الفروسية، وأيضا يقع في كلامه في غير هذا الكتاب شيء من هذا، لأن له عناية في العلل، وخصوصا في تهذيب السنن، حين يستطرد في ذكر الأخبار وذكر العلل يأتي بالعجب العجاب رحمه الله، وينقل من كتب قد كتب لم تطبع حتى الآن رحمه الله. فالفضيل بن سليمان حديثه هذا محتمل أن يقال إنهم باب الحسن لغيره، لأن حديث عبد الله بن عدي ظاهر في الدلالة، على معنى حديث ابن عباس. وعبد الله بن عدي بن حمراء صحابي قليل الحديث رحمه الله ورضي عنه، وليس له إلا هذا الحديث رحمه الله. وهناك صحابي آخر يقال عبد الله بن عدي الأنصاري، لكن هذا عبد الله بن عدي قيل إنه ثقفي، وعبد الله بن عدي الأنصاري رواه عنه عبيد الله بن عدي بن الخيار، وهذا تابعي كبير، عبيد الله بن عدي بن الخيار تابعي كبير، ومنهم من قال إنه صحابي، وظاهر كلام الحافظ أنه صحابي، لأنه قال إنه يوم الفتح مميز، فإذا كان يوم الفتح مميز وقد عاش بعد ذلك وقد بقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة العام التاسع والعام العاشر إلى أوائل العام الحادي عشر، فهذا جزما يكون صحابيا، لكن كثير من الحفاظ جزموا بأنه تابعي كبير، ومنهم من قال إنه يعني قالوا إنه تابعي كبير رحمه الله، وتوفي قيل في خلافة عبد الملك مروان. أما عبد الله بن عدي ابن الحمراء فهذا قتل يوم الدار رضي الله عنه مع عثمان رضي الله عنه في سنة 35 للهجرة. وهذا الخبر مع هذا مع حديث ابن عباس دال لما ترجم له رحمه الله في فضل مكة، وهذا قول جماهير العلماء، قالوا إن مكة أفضل من المدينة، وقال مالك رحمه الله إن المدينة أفضل، وهو القول الغالب على أهل المدينة. ويروى عن عمر رضي الله عنه أو جاء أثر عن عمر رحمه الله ورضي عنه في الموطأ من رواية زيد ابن أسلم أنه مر بعبد الله بن عياش المخزومي فوجد عنده نبيذا من نبيذ الذي يشرب مما ينبذ ويشرب حتى ويبادر به قبل أن يقذف بزبد، فلما ذاقه أسلم مولى عمر رضي الله عنه وهو تابعي كبير قال إن هذا الشراب يعجب عمر رضي الله عنه، فأخذ قدحا عظيما فملأه ثم ذهب به إلى عمر فشرب منه فأعجبه رضي الله عنه، ثم ناول من عن يمينه، ثم لما قام عبد الله بن عياش المخزومي ومشى ناداه عمر رضي الله عنه فقال أنت الذي تقول لمكة خير أو لمكة خير من المدينة؟ قال عبد الله بن عياش إنها حرم الله وأمنه وفيها بيته، قال إني لا أقول شيئا يخالف هذا، هي حرم الله وأمنه وفيها بيته، لكن هل أنت الذي تقول مكة خير من المدينة؟ فقال هي حرم الله وأمنه وفيها بيته، ثم ولى. وهذه الرواية من طريق عبد الرحمن ابن محمد بن أبي بكر الصديق عن زيد بن أسلم، فإن كان سمعه وأدركه فإسنادها صحيح، إسنادها صحيح، وقد يفهم أو توم هذه الرواية إلى أن عمر رضي الله عنه يقول بفضل المدينة، معنى ليست صريحة لأنه أقره على كلامه أنه على كلامه. وعبد الله بن عياش ربما أنه لم يقل إن مكة أفضل من المدينة، ربما ظن أن عمر رضي الله عنه قد يعني يخالفه، أو ربما يعني أدبه إذا لأنه رأى أن هذه مسألة اجتهاد، وينظر في عبد الله بن عياش هل هو كان من أهل النظر والاجتهاد. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه قال مثل هذا، وقال غيره أيضا بتفضيل المدينة، لكن جماهير العلماء على فضل مكة، والأدلة ظاهرة على هذا، ولهذا جزم المصنف رحمه الله بذلك وبوب عليه وذكر هذا إلى حديثين. وهناك أدلة كثيرة في تفضيل مكة عن المدينة، وهناك أدلة استدل بها على تفضيل المدينة لكن ليست بظاهرة. لا، أما تفضيل مكة على المدينة فهناك أدلة ظاهرة، منها أولا أن مكة يحج إليها ويجب السعي إليها، يجب السعي إليها ويجب قصدها للحج بإجماع المسلمين على المكلف المستطيع، والعمرة على الصحيح، ويشرع تكرار زيارتها بحج وعمرة، تابع بين الحج والعمرة. أيضا مكة فيها الكعبة وهي القبلة التي يتجه إليها المسلمون في صلاتهم. أيضا مكة فيها هذا الحرم الذي خصائصه وفضله ليس كحرم المدينة، ومكة أجمع على هذا الحرم، وأجمع على أن صيد الحرم صيد المحرم، أن المحرم إذا صاد يفدي إذا صاد، على الخلاف في مسألة هل يجب على كل حال مخطئ ومتعمد أو لا يجب إلا على المتعمد. وكذلك على الصحيح وهو قول عامة أهل العلم وجوب الفدية في الحرم وإن لم يكن محرما، خلافا للظاهرية فخصوه بحال الإحرام. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك أن مكة تراعى فيها الصلاة بمئة ألف صلاة، وثبت في عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم حي جابر وحي عبد الله بن الزبير، حي جابر وحي عبد الله بن الزبير عند ابن حبان وأحمد وغيرهما. كذلك مكة جاء النص على فضلها في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. وهذا لا شك نص عظيم في فضل مكة على المدينة. أيضا من أدلة الدالة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض كما في الصحيحين، واختلف كما تقدم هل إنه سبحانه كتب تحريمها ثم بعد ذلك كانت تحريمها على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو أن الله سبحانه وتعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض ثم خفي تحريمها على الناس ثم أظهره إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر كما هو ظاهر الأخبار في تحريم مكة، إلى غير ذلك من أدلة. واستدل من قال بتفضيل المدينة بأدلة، لكنها أدلة دلالتها ليست ظاهرة وليست بينة وليست نصا على ليست نصا في هذا الباب ليست نصا في هذا يعني في تفضيل المدينة على مكة. أما ما قاله القاضي عياض من قوله إن التربة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال إن المدينة أفضل من مكة، أما قبر النبي عليه تربة قبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي وارى جسده فهو أفضل من الكعبة، قال بل بالغ وقال وأفضل من العرش وحملته، كلاما نحو من هذا، وهذا مبالغة وغلو في تعظيم هذه التربة ولم يسبق إلى مثل هذا كما نبه العلماء على ذلك، لم يسبق إلى مثل هذا ولم يقل أحد هذا القول أحد قبله في التربة. لا شك في أن جسده أما هو عليه الصلاة والسلام فهو أفضل خلق الله على الإطلاق، أما الغلو في التربة فهذا لم يعرف عن أحد قبله. وأيضا وقع في كلام ابن عقيل شيء من هذا، وكأنه أخذه من القاضي عياض. فالصواب في هذا أن مكة فضلها ظاهر من الأدلة، وبالتأمل يتبين مرجحات في فضل مكة على المدينة. ثم أيضا مما يبين ذلك أن هي أول هي مهبط الوحي في أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا كان أصحابه المهاجرون، أصحابه المهاجرون الذين بعدك هاجروا إلى المدينة، ثم مكث عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما، ومكث في المدينة 10 أعوام عليه الصلاة والسلام. فبالتأمل يتبين فضائل مكة على المدينة. قال رحمه الله: باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره. وهذا من التدرج في هذا، لما ذكر رحمه الله حرم مكة وما يتعلق به وما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام، ثم بعد ذلك ذكر تفضيل مكة على سائر البلاد، ناسب أن يذكر حرم المدينة وتحريم صيده، تحريم صيده وشجره. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. مختصر من حديث متفق عليه، وهذا الحديث مطول، واختصر المصنف الموضع الذي يحتاج إليه في الاستدلال على ما بوب له رحمه الله. وهذا الخبر من طريق الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه: حرم ما بين عير إلى ثور. وظاهر كلامه رحمه الله أن هذه الرواية بتمامها موجودة عند البخاري، وهو قوله: ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور. وكثير من الشراح قال إن البخاري لم يروي الحديث بهذا اللفظ، بل قال: من عائر إلى كذا، أو من عير إلى كذا، وهو كذلك موجود في البخاري بهذين اللفظين: من عائر إلى كذا، ومن عير إلى كذا، وهي من هذا الطريق، من طريق إبراهيم بن يزيد عن أبيه عن علي رضي الله عنه. وكذلك رواه البخاري في كتاب الفرائض، ذكر في كتاب الفرائض في هذا الحديث، وفيه من طريق إبراهيم بن يزيد عن أبيه عن علي رضي الله عنه: من عير إلى ثور. والحافظ بن حجر لما ذكر الخبر، ذكر الخبر في حديث أنس، حديث أنس في حديث أنس الصحيحين: المدينة حرم من كذا إلى كذا، أبهم الأول والثاني، أبهم ابتداء الحرم وانتهاءه، أبهمه. وهذا الإبهام من كذا إلى كذا هذا في من الجهتين الجنوبية والشمالية، أما من الجهتين الشرقية والغربية فهذا اتفقوا عليه أنه ما بين الجبلين وما بين مأزميها وما بين اللابتين، 3 روايات، روايات، وأصحها وأشهرها وأكثرها في الروايات: ما بين لابتيها، يليه ما بين جبليها، يليه ما بين مئزميها. وهذه مئزميها هذه عند مسلم، عند مسلم أيضا حديث أبي سعيد الخدري، والروايات الأخرى في الصحيحين: لا لابتان والجبلان وبين جبليها. وجاء ذكر الحرة في رواية، في رواية جاء ذكر الحرة لكن في ثبوتها نظر. فوقع الإبهام عند البخاري في أكثر الروايات عنه في حدود حرم المدينة من الجهتين الشمالية والجنوبية، فقال من عائر إلى كذا. والحافظ بن حجر ظاهر كلامه بل نص على ذلك في فضائل المدينة في أول ما شرح، قال إن جميع الروايات عن البخاري كلها أبهمت الثاني من عائر إلى كذا أو من عير إلى كذا، فلم ينص على الحد الثاني، لم ينص على الحد الثاني. وقال ما معناه؟ كأن البخاري أشار إلى الوهم في قولهم من عير إلى ثور، على القول الذي قاله بعض المتقدمين كأبي مصعب الزبيري وأبو عبيد، وكأبي مصعب الزبيري وأبي عبيد القاسم السلام، أن هذا لا يعرف في المدينة الثور، إنما هو في مكة. وقال معناه إن البخاري أبهمه إشارة إلى الوهم في هذا، أشار إلى الوهم في هذا. وهذه الرواية موجودة عند مسلم إلى ثور، من عير إلى ثور، هذه عند مسلم. وهذا ما يبين صحة الرواية التي ذكرها البخاري رحمه الله في الفرائض. والذي يظهر والله أعلم أن النسخة التي روى التي ذكرها البخاري التي شرح عليها حافظ حجر في كتاب الفرائض، في كتاب الفرائض ليس عنده من عير إلى ثور. وقد نبه القسطلاني إلى ذلك وقال وفي رواية أبي ذر، يعني أبي ذر الكشميهني، إلى ثور، إلى ثور، وأنها وقعت في من رواية أبي ذر الكشميهني. ويقع في كلام الحافظ رحمه الله في بعض المواضع، ولعلها في ما أذكر في كتاب في مسألة في باب في السترة، في السترة لما ذكر رواية وفيها قال ذكر أشار إلى أن لما قال لو يعلم المار بين يدي نصلي ماذا عليه من إثم لكان أن يقف 40، لعلها أشار قوله خريفا، وأن هذا وقع لأبي ذر الكشميهني وهي موجودة عند البزار. وقال حافظ ما معناه؟ لعله رآها حاشية فظنها في أصل الصحيح. وقال كلام معناه إنه لم يكن بالحافظ، لم يكن بالحافظ، لكن لم يشر مثلا القسطلان الذي أشار هذه الرواية إلى مثل هذا. هذه الرواية كما تقدم جاءت عند مسلم، وربما يدل على ثبوتها أيضا أنها رواية معروفة قديما، إن المجد هنا ذكرها، قال ما بين عير إلى ثور، وعزاها للمتفق عليه، وعزاها للمتفق عليه. ومما يؤيد هذا أن القول بأن ثور وهم وأن ثور ليس في مدينة إنما في مكة، كما تقدم عن أبي مصعب الزبيري وأبي عبيد القاسم السلام، أن هذا فيه نظر. ولهذا قال القاضي عياض رد هذا وقال إن هذا معروف، إن ثور معروف عند أهل المدينة، ثور معروف عند أهل المدينة، ولا يلزم من كونه ثور في مكة ألا يكون هناك جبل آخر سمى ثور، لأن العرب من عادتها التسمية على الحيوانات كثيرا، تسمية على الحيوانات كثيرا، فترى الشيء يشبه الشيء فخاصة من الحيوانات وتسميه إما بجملته أو بشيء، كما في الصحيحين، في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن بحينة أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه احتجم عليه الصلاة والسلام بلحي جمل، بلحي جمل، وأن هذا موضع عنده جبل يشبه لحي الجمل، وبعضهم وهم ظنه أنه احتجم عليه الصلاة والسلام بهذا العظم، العظم الذي هو لحي الجمل، وهذا وهم، لكن هذا الموضع، هذا المكان وهذا الجبل يشبه لحي الجمل فسموه لحي جمل. فهذا ما يبين أن العرب كان عندها تفطن إلى مثل هذه الأشياء في ضبطها، في ضبطها بما تسمى به، إما وفي الغالب أنهم يسمونها بالمركوب، لأنهم يستعملونها في ذهابهم وإيابهم، فقد يشبهونه مثلا بالحمار، وقد يشبهونه بالثور، كما في الحديث ما بين عير إلى ثور، عير الحمار، وثور الثور المعروف، والحمار المعروف. فهذا هو الذي صوبه كثير من المتقدمين، وهو ظاهر السنة، وعلى هذا فيكون معروفا عند أهل المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في القرن السابع اشتهر هذا الشيء، فذكر الحافظ بن حجر والنووي وكذلك فيروزبادي في القاموس المحيط وغيره أيضا والمحب الطبري، ومما اشتهر في هذا الباب ما ذكره الحافظ أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري الحنبلي، وذكره عنه أبو بكر الجراعي أو الجراعي في كتابه تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد، وذكره نقل عنه، وكذلك ذكره الحافظ بن حجر كما تقدم في التقريب في فتح الباري عن أبي محمد عبد السلام رحمه الله، وذكره أيضا الجراعي عن آخرين أو عن آخر، ذكره عن أبو بكر بن حسين المراغي، وكذلك ذكره الحافظ بن حجر. والمراغي هذا توفي سنة 616، وأما أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري الحافظ الحنبلي فتوفي سنة 96 و600 رحمه الله، وكانت ولادته سنة 26 و600، فله نحو من 70 سنة عند وفاته رحمه الله. فيقول إنه كان قادما من المدينة، من مكة إلى المدينة بعدما رجع من الحج، وكان معه دليل يسأله عن المعالم، فلما قدم إلى أحد رأى جبلا خلفه إلى جهة الشمال إلى الحمرة، يميل الحمرة، جبل مدور يميل إلى الحمرة، قال فسألته ما هذا، فقال هذا ثور، فعلمت صحة الرواية. وكأنه أيضا بلغه أو سمع من يشكك في هذه الرواية، كما وقع في كلام من تقدمه شكك في هذه الرواية، فعلمت صحة الرواية. هذا من جهة ثور. أما عائر فلم يختلفوا فيه، وهو جبل عظيم، جبل طويل يمتد إلى قريب من ذو الحليفة من جهة الجنوب، ويذهب غربا إلى قريب من الحليفة، لكن طرفه من جهة الشرق يحاذي جبل، يحاذي جبل ثور هذا، وجبل ثور هذا خلف أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عير إلى ثور، وثور شمال أحد، فعلى هذا يكون أحد داخل في حدود الحرم. لكن هذه الصفة قيل إنها تقع على عدة جبال، وما هو الجبل الذي ذكره أبو محمد عبد السلام؟ هل أراد الجبل الذي خلف أحد من الجهة الغربية أو خلف أحد من الجهة الشرقية، أو جبل آخر بعيد عن أحد، يعني خلف أحد قريب من قبور الشهداء، شهداء أحد. فهذه الجبال الثلاثة اختلف الناس عليها، حتى علماء المدينة من مات منهم والأحياء وهم يعرفون معالم اختلفوا. منهم من قال إنه الجبل الذي خلف أحد من جهة الشمال من جهة الغرب، وقيل إنه الجبل الذي خلف أحد وهو مسامت لهذا الجبل، وبينه وبينه مسافة ليست بالبعيدة، مسامت له لكنه إلى جهة الشرق، إلى جهة الشرق. وقيل إنه جبل خلف هذه الجبال، خلف وبينه وبين بينه وبين أحد مسافة قريب من المقابر، مقابر الشهداء. أما هذان الجبلان الذي إلى جهة الشرق والذي إلى جهة الغرب فهما في سفح الجبل، يعني كالملاصق أو قريب منه، كالملاصق له. فقد اختلف علماء المدينة في تحديده كما تقدم، من مات من أموات منهم أو الأحياء. والجبل الذي إلى جهة الشرق، والجبل الذي إلى جهة الشرق يعرفه أهل المدينة ويسمونه جبل الخزان، جبل الخزان، وقالوا وكان عليه خزان المياه لأهل المدينة قديما، يعني في عهد الدولة السعودية الثالثة، وكان يسقي المدينة من عين هناك، من عين هناك. فهو محتمل، فهو محتمل. ومن رجح أنه الجبل الذي إلى جهة الشرق يقول إنه مسامت، أقرب إلى مسامتة عير، إلى مسامتة عير، وأن المدينة والمسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يكون وسطا ما بين هذا الجبل وما بين عير، لا يميل. أما الجبل الذي إلى جهة الغرب، جهة الغرب خلف أحد، فإنه لا يسامته، لا، وتنحرف عنه المدينة قليلا. فالله أعلم. وبالجملة، وبالجملة أن هذا فيما يظهر والله أعلم، أنه لا يؤثر، لا يؤثر هذا الاختلاف فيما يتبين، إلا إذا قيل إن الجبل الثور هذا هو الجبل المتأخر قريب من الشهداء، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. والذي ذكره من تتبع معالم المدينة أنه إما هذا الجبل الذي إلى جهة الشرق من أحد، أو الجبل الذي جهة الغرب الذي في سفح الجبل. وعلى هذا إذا قيل إن أحد داخل فلا يضر ألا يعرف هذا عين هذا الجبل أو هذا الجبل، لأن هذين الجبلين متسامتان، متحاذيان، متحاذيان، وقريب أحدهم الآخر، فلا يضر هل هو هذا الجبل أو هذا الجبل إذا كان أحد جميعه داخل الحرم. فهذا هو الأظهر في هذا كما تقدم، أنه ما حرم ما بين عير إلى ثور، من بين عير إلى ثور، وأن ثور هو هذا الجبل الذي خلف أحد، خلف أحد. هذا من الجهة الشمالية والجنوبية. وسيأتي إن شاء الله أنه في كما في الأخبار الأخرى، وهي أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حرم المدينة، أنه من جهة الشرق والغرب اللابتان، اللابة الشرقية واللابة الغربية، وهما الحرتان، يعني وهي الحرة التي يعلوها حجارة سود، والأشهر فيه ذكر اللابتين، وذكر بجبليها، والمراد باللابتين الجبلان، هذان الجبلان. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام حدها من كل جهة 12 ميلا، 12 ميلا أي بريد في بريد، واثني عشر ميلا هذه رواية مسلم، ورواية جاء في رواية عند أبي داود وهي ضعيفة وستأتي، بريد أنه بريد في بريد، من جام أنه بريد في بريد. وحرم المدينة ثابت بالأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأخبار المذكورة في هذا من حديث علي رضي الله عنه وأنس وأبي هريرة وسعد وأبي سعيد وجابر وأبي رافع وجماعة من الصحابة، كما تقدم عن أبي سعيد رضي الله عنه أخبار كثيرة في الباب بالنظر فيها، هي في حكم المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخذ جماهير العلماء بهذه الأخبار وأثبتوا أن المدينة حرم، كما أن لمكة حرم بالإجماع، وهذا قول جماهير العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وقال ما معناه إن هذا على سبيل المبالغة في أن تحفظ المدينة فلا يتعرض لشجرها ولا ما فيها حتى تبقى لها زينتها، لأنها كانت مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تصرف في الأخبار وتأويل لها، والأخبار صريحة، أخبار صريحة، وخاصة حديث سعد بن أبي وقاص الآتي. ولهذا الصحيح أن فيها يسلب من وجد أن يوجد أنه من يصيد فيها كما في حديث سعد، وإن كان جماهير العلماء قالوا هي ليس فيها لا تفدى، يعني ليس في حرم المدينة كما في حرم مكة. حرم مكة فيه في صيده فيه الفداء في صيده، أما المدينة فليس فيها ذلك. وكذلك شجر، هنا قول ضعيف قال به بعض العلماء، وأنه حكم حرم مكة، لكن الصواب أن يقتصر على النصوص، فلم يرد فيها كما ورد في مكة. وهذا يبين وينبه إلى الفروق التي بين مكة والمدينة، ومن ذلك أيضا مسألة إدخال الصيد. فالجمهور قالوا إن الصيد إذا صيد خارج المدينة فإنه يجوز ذبحه وأكله، لحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، قول الجمهور هو المذهب. فأما مكة فالجمهور على خلاف ذلك، قالوا إن مكة إذا صاد صيدا فيجب عليه يطلقه إذا دخل الحرم. والشافعي رحمه الله أجرى الحكم في المدينة كما أجرى الحكم في مكة، وجعل حديث أنس رضي الله عنه يا أبا عمير ما فعل النغير حجة في أنه إذا صاده خارج الحرم، حرم مكة، أنه يجوز له يتصرف فيه وأن يذبحه وأن يأكله، لحديث أنس رضي الله عنه. واستدلوا أيضا بالأثر المشهور عن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأن الصيود كانت تباع في مكة عند المروة، قالوا إن هذه الصيود كانت تؤخذ خارج الحرم، فهذا مما احتج به الشافعي أيضا مع الخبر المتقدم. وسيأتي إن شاء الله تمام الكلام على حديث حرم المدينة في درس آت إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.